قال: ومن رحمة الله تعالى أن الدعاء المتضمن شركا كدعاء غيره أن يفعل أو دعائه أن يدعو ونحو ذلك لا يحصل غرض صاحبه ولا يريد حصول الغرض شبهة إلا في الأمور الحقيرة. فأما الأمور العظيمة كإنزال الغيث عند القحوط أو كشف العذاب النازل فلا ينفع فيه هذا الشرك، كما قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. نعم، وكذلك هذا وجه آخر في أن حصول المقصود مع الدعاء الشركي، حصول المقصود مع الدعاء الشركي لا يكون إلا في الأمور الحقيرة، وأما الأمور الجليلة فلا يحصلها الدعاء الشركي، لا يحصلها الدعاء الشركي كإنزال المطر وشفاء المريض وغير ذلك. قل أرأيتم، كما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون، يعني إذا وقعوا في حالة الضرورة نسوا ما كانوا يدعونهم من دون الله وذكروا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا له الدعاء استجاب الله لهم في هذه الحالة. فهذا حجة عليهم أن الذي ينجي من المكاره أنه هو الذي يجب أن يدعى في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسين الفزاري: من لرغبك ورهبك؟ نعم،